بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 16 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك في اليوم 17 من شهر رمضان 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فائدة: الدعاء هو العبادة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، أو الدعاء هو العبادة. إنما كان ذلك كذلك لأمور، منها أن الدعاء فيه التضرع إلى الله وإظهار الضعف والحاجة إلى الله، ومنها أن العبادة كلما كان القلب فيها أخشع والفكر فيها حاضر فهي أفضل وأكمل، والدعاء أقرب العبادات إلى حصول هذا المقصود، فإن حاجة العبد تدفعه إلى الخشوع وحضور القلب. ومنها أن الدعاء ملازم للتوكل والاستعانة بالله، فإن التوكل هو الاعتماد بالقلب على الله والثقة به في حصول المحبوبات واندفاع المكروهات، والدعاء يقويه بل يعبر عنه ويصرح به، فإن الداعي يعلم ضرورته التامة إلى الله وأنها بيد الله، ويطلبها من ربه راجيا له واثقا به، وهذا هو روح العبادة. ومنها أن الداعي لما كان يدعو الله لمصلحته ومنفعته ويطلب من الله حوائجه، فربما ظن الظان أن ذلك هو المقصود، وأنه إن حصلت الحاجة التي دعا لأجلها فقد حصل المراد، وإن لم تحصل فقد ضاع سعيه، وهذا ظن غالط. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه عبادة لله، سواء أجيب العبد إلى ما سأل أو لم يجب، فإنه كسب العبادة لله بدعائه، كما لو صلى أو قرأ أو ذكر الله. فإن حصل مع هذه العبادة التي هي المقصود الأعظم مطلوبه، وإلا فهو غانم ومحصل لعبادة ربه. فمن نعمة الله على العبد أن يأمره بالدعاء وتدفعه الحاجات والضرورات إلى سؤال الله لتحصل له هذه العبادة العظيمة. حتى كان بعض السلف يقول: إنه تكون لي الحاجة إلى الله فأدعوه فيفتح لي من لذيذ مناجاته ما أتمنى معه أن حاجاتي لم تقضى، لما أخشى من انصراف النفس عن هذه المناجات والعبادة. ويقول بعضهم: لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك. قال المصنف في الفائدة 29: الدعاء هو العبادة. وهذه الترجمة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي نص الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ولهذا ذكر هنا لفظين: قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، أو الدعاء هو العبادة. اللفظ الثاني هو الصحيح، والدعاء مخ العبادة هذا ورد في حديث ضعيف، والصحيح الدعاء هو العبادة. وإنما كان الدعاء هو العبادة لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء طلب ودعاء عبادة. ودعاء المسألة ظاهر فيه الطلب، وأما دعاء العبادة فإن العابد إنما عبد الله لحاجة ولسؤل، فما من عابد لله عز وجل إلا هو سائل الله على الحقيقة، إما أن يسأله سؤال مسألة وطلب كمن يدعو الله عز وجل ويسأله من خيري الدنيا والآخرة، وأما دعاء العبادة فهي متضمنة للطلب والمسألة، مثل الصلاة، المصلي يصلي وهو في الحقيقة السائل وطالب، يسأل الله المغفرة ويسأل الله العفو ويسأل الله دخول الجنة، فمن هنا كان الدعاء هو العبادة، والدعاء منزلته عظيمة في العبادة. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لاحظوا، أمر بالدعاء ووصفه بالعبادة، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وهذا دليل على أن الاستكبار عن دعاء الله عز وجل وعدم السؤال أن هذا استكبار عن عبادته، ولهذا فالله عز وجل يحب أن يسأل ويحب الإلحاح من السائلين عليه في الطلب، وهذا بخلاف الناس فإنهم يكرهون السؤال ويكرهون الإلحاح ويضجرون منه، وذلك أن الله عز وجل كريم جواد، والكريم لا يضجر من سؤال السائلين، ولهذا جاء في الحديث كما في الصحيحين: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني لم ينقص ما في يمينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم مسألته فإن الله لا مكره له. هذا مما اختص الله به، فأنه لا مكره له على عطائه ولا مكره له على إجابته لعبده، وهذا بخلاف الناس فإن الإنسان قد يحرج ويكره، ولهذا كان الأدب في سؤال الناس أن يقول السائل: أعطني إن شئت، أو افعل لي إن شئت، حتى لا يضجر من يسأله. أما الله فلا ينبغي أن يقال أعطني إن شئت، ومن هنا يتبين خطأ من يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحم لي إن شئت، أو يدعو ثم يقول إن شاء الله، يقول اللهم اغفر له إن شاء الله، الله يغفر لك إن شاء الله. يجب أن يعزم مسألته ولا يعلق دعاءه الله تبارك وتعالى على المشيئة، بل يعزم المسألة ويلح على الله في الطلب، فإن الله يحب الملحين ويحب المداومين في الدعاء، لأن الدعاء عبادة والداعي هو عابد لله تبارك وتعالى متوجه إليه، أعلن خضوعه وذله وفقره وحاجته لخالقه. فالدعاء يتضمن أمرين: الأمر الأول غنى الخالق، والأمر الثاني فقر المخلوق. فالفقير يسأل الغني، الفقير يسأل الغني، وكل مخلوق هو فقير إلى الله، والله هو الغني الحميد غني عن خلقه، كما قال: يا عبادي إنكم لم تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. ثم يقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. سبحان الله، عظيم. عظمته لا يناله المخلوق في عظمته، فلا يبلغ الخلق كلهم نفعه. لو كان الخلق كلهم من إنسهم وجنهم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في العبادة والتقى والتضرع لله ما زاد ذلك في ملك الله شيء، ولو كانوا كلهم على قلب إبليس ما نقص ذلك ملك الله شيئا. فهذا دليل على تمام الغنى وعلى تمام العظمة، وأن الله عز وجل عظيم لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين، وإنما الإنسان ينفع نفسه ويضر نفسه، ينفع نفسه بطاعة خالقه وهذا النفع في الدنيا والآخرة، ويضر نفسه بمعصية خالقه في الدنيا والآخرة. فهذه المصائب وهذا البلاء وهذه الشرور التي تقع في الناس كلها بسبب خروج هذه الخليقة عن حكم الله وعن أمر الله وعن طاعة الله. قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو أن الناس أطاعوا الله ما انقطعت الأمطار ولا أثمرت الأشجار في الصحاري ولا نالوا البركات والخيرات والنعم في الطرقات، لكن بسبب الذنوب نمنع القطر، بسبب الذنوب تغلو الأسعار، بسبب الذنوب يتسلط علينا الأعداء، بسبب الذنوب نبتلى بالأمراض. فسعادة الإنسان في هذه الحياة وفي الآخرة في طاعته لله. ولهذا كلما ساد في المجتمع الخير فبشر أهله بالتفريج والتيسير ورخص الأسعار وتيسير الأمور. الأمر لا يرجع إلى تحليلات اقتصادية ولا إلى تحقيقات سياسية، الأمر في كتاب الله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، هذا كلام الله لا يحتاج لمن يصدقه، لأن الله أصدق القائلين، وكلام الناس يحتاج إلى دليل يصدقه. ولهذا كلما أظهر الخلق فقرهم لله زادهم توفيقا وتسديدا وإعانة، وأعبد الخلق لله أفقرهم إليه، ويظهر فقره لله بسؤاله الله عز وجل، سؤال المسألة، دعاء العبادة ودعاء المسألة. وهذا بخلاف المخلوق، فإذا لجأت إليه فإنه يحقرك، وكلما احتجت إليه كلما ابتعد عنك ونظر إليك نظرة احتقار. وأما خالقك كلما احتجت إليه نلت عنده الدرجات وكسبت الحسنات وزادك رفعة. ذكر المصنف رحمه الله أن الدعاء هو العبادة لعدة أمور، وذكر منها، قال منها أن الدعاء فيه التضرع إلى الله وإظهار الضعف والحاجة إلى الله. هذا ملحظ مهم في الدعاء، لماذا كان الدعاء هو العبادة؟ لأن الدعاء فيه تضرع وانكسار ولجوء إلى الله، وهذه هي العبادة. العبادة هي الذل والخضوع، وسؤال الله عز وجل فيه ذل وخضوع، لا يظهر الإنسان أنه مستغني عن الله. لا تظنن أنك غني ولو كان المال في يدك والرصيد في البنك ملايين مليارات، فأنت فقير إلى الله، لأن الله قادر أن يسلب هذه النعمة في لحظة واحدة، وقادر أن يبقيها ولا تنتفع منها بشيء. كم من أناس ملكوا مليارات، ولنا عبرة في هؤلاء. هذا لا يستطيع أن يأكل قطعة لحم صغيرة، ولا يستطيع أن يشرب كأس من اللبن، بينما الفقير يأكل هذا أضعاف ما يأكل هذا الغني. لما هذا؟ يفسرون هذا منعه الطبيب. ما الذي وراء منع الطبيب؟ قدرة الله لم ييسر لهذا أن يأكل من ماله، ويسر لهذا الفقير الرزق. هذه قدرة الله على الخلق. نعم هناك أسباب، لكن الله هو الذي خلق هذه الأسباب، هو الذي يصيب بالمرض من يشاء ويعافي من يشاء، هو الذي رزق هذا وجعل المال في يده ومنعه من الانتفاع به، وهو الذي أفقر هذا ثم رزقه فأصبح يأكل أكل الغني ويمتنع هذا امتناع الفقير. هذه عبرة ومواعظ لنا في أن الإنسان لا ينتفع بما في يده، كما جاء في الحديث: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والجد هو النصيب والغنى، فلا ينفعه إذا لم يرد الله أن ينتفع به. بل حتى لو أكل الطعام إذا لم يرد الله أن ينتفع به ما يستطيع أن ينتفع به. ولهذا بعض الناس يأكل ولا ينتفع بالطعام، قد يخرج الطعام كما هو لا ينتفع به، وقد لا يستقر في معدته، وقد يبقى ولا ييسر له الانتفاع به. والأطباء يعللون بتعليلات كثيرة، لكن النتيجة يرجع إلى قدرة الله. فالإنسان فقير إلى الله في كسبه وفي ماله وفي اللقمة التي بين يديه. ولهذا قال العلماء: كم لله من نعمة في هذا الرغيف. يعني نحن لا نشعر بهذه النعم. الرغيف تشتري بريال واحد ما يكفي أسرة كاملة، ولا يستشعر الناس هذه النعمة. كم لله من نعمة في هذا الرغيف. من الذي أنزل المطر؟ ولولا وجود المطر ما نبت الحب. من الذي أنبت هذه الحبة؟ من الذي يسر نضجها؟ من الذي يسر طحنها؟ من الذي يسر طبخها؟ من الذي يسر نضجها في الطبخ؟ من الذي يسر عجنها؟ من الذي يسر خبزها؟ ثم وصلت إليك بريال واحد وأقل. كان بعض السلف قوته في اليوم والليلة خبز واحد، يقسمه ثلاثة أقسام: ثلث يتسحر عليه، وثلث ينفقه على المحتاجين، وثلث يفطر عليه. رغيف واحد. ونحن الآن نعم غامرة، وقد يلقى في الزبائن أكثر مما يؤكل. نغفل عن شكر النعمة ونسرف إذا ما ملكنا هذه الأنعام وهذه النعم. فينبغي للمسلم أن يستشعر هذه النعم، وأنه لولا توفيق الله عز وجل ما وصل هذا الرغيف إليك، لأنه مر بمراحل. لو لم ييسر الله عز وجل وجوده على هذه الهيئة الصالحة للأكل ما توصلنا إليه. وهذا الرغيف فكيف بغيره من أنواع الأطعمة التي نأكل منها الليل والنهار. كثير من الناس لا يشعر بهذه النعم، يشكون من الفقر: نحن أصبنا بكذا وكذا. قد جاء في الحديث: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ونحن ليس عندنا قوت اليوم فقط، مخزن في البيوت ما يكفي أشهر وسنوات، ومع هذا الكل يشكي. فهذا يتنافى مع شكر النعم. فالله عز وجل هو الذي يسر هذه السبل، يسر الأرزاق. وفي بلدان لا يوجد هذا الرغيف الذي تجده بأرخص الأثمان، وتتلذذون بأنواع من الأرغفة والخبز، هذا يريد نوع كذا وهذا يريد نوع كذا، وأبناؤنا أنا أريد كذا، وهذا الولد يريد كذا، والبنت تريد كذا، والمرأة تريد كذا. في بعض البلدان يتمنى كسرة خبز يبلها بالماء ويأكلها. فهذه النعم كلها من الله، والمسلم يجب عليه أن يسأل الله، لا يغتر بهذه النعم، يسأل الله الرزق ويسأل الله عز وجل كل شيء، كما قال بعض السلف: إني لأسأل الله كل شيء حتى الملح في الطعام. الملح في الطعام نحن محتاجون إلى أن نتوجه إلى الله في أن ييسره لنا. فهذا من مقامات الدعاء، وهو التضرع لله وإظهار الضعف والحاجة. ولا يغتر العاقل بما في يده، لا من الأموال ولا من الأطعمة ولا هذه الصحة، هذه كلها نعم من الله، والله عز وجل قادر أن يسلب هذه النعم. تسمع شركة كبيرة أفلست، دولة عظمى أفلست، رجل ثري رصيده مليارات أفلس وأدخل السجن. هذه كلها عبر لنا، كلها عبر للناس، أن الملك ملك الله والخير بيده، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. فإذا رزقنا الله هذه النعم لا نعيدها إلى أسباب مادية، بل نشكر الله على هذه النعم، ونسأل الله أن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة. ذكر أيضا من مقامات العبادة في الدعاء، قال: منها أن العبادة كلما كان القلب فيها أخشع والفكر فيها حاضر فهي أفضل وأكمل. وذكر أن الداعي يحصل له هذا، لأن الداعي منكسر، يسأل الله حاجته وهو مشفق، تدمع عينه ويحزن قلبه ويتضرع يسأل خالقه، ففيه انكسار. ولهذا كلما كان الدعاء عن حاجة وعن فقر كان أقرب للإجابة. ومن مواطن الإجابة السفر، قال بعض العلماء: إنما كان السفر من مواطن الإجابة لأن المسافر بعيد عن أهله ويشعر بالعزلة والذلة، وأنه فقير، وأنه لا ناصر له إلا ربه وخالقه، فتكون الإجابة على قدر ما يشعر من الفقر لله عز وجل. ولهذا ننصح إخواننا ذوي الحاجات: اسأل الله أنت، ولا تطلب من غيرك أن يسأل لك، كما يقولون: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. قديما في الجاهلية كانوا يستأجرون النوائح، إذا مات عند أهل البيت ميت استأجروا نائحة تنوح وتبكي وتظهر الحزن وقلبها خالي من الحزن. لماذا؟ لأنها تأخذ الماء. فضربوا المثل، قالوا: ليست النائحة الثكلى التي فقدت زوجها، فقدت ابنها، فقدت أخاها، فقدت والدها، تبكي بحرقة وتدمع، وإن كانت النياحة محرمة، لكن ليست هذه النائحة في حرقتها وفي بكائها وحزنها كالمستأجرة التي لا تشعر بهذا. كذلك الداعي الذي يسأل لك وهو لا يعلم حاجتك ليس كما تسأل الله أنت وأنت منكسر القلب تدعو الله: اللهم أنت أعلم بحالي وأرحم بي من كل خلقك وأرحم بي من الوالدة بولدها وأنا عبدك توجهت إليه. كيف يردك الله إذا توجهت إليه تتوسل إليه بغناه عنك وبفقرك إليه، وتسأل الله وتقدم بين يدي دعائك الثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ترفع حاجتك. الدعاء لا يحتاج إلى تكلف وإلى سجع وإلى طول الدعاء. انظر إلى دعاء موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فاستجاب الله، جاءته هذه المرأة تمشي على استحياء ثم قالت: إن أبي يدعوك، إلى آخر القصة. استجابة من الله ما بين جلوسه ودعاء بهذا الدعاء حتى جاءت هذه المرأة. فهكذا كان دعاء الأنبياء والرسل ودعاء الصالحين، يتضرعون إلى الله عز وجل بحاجتهم إليه وبفقرهم إليه سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلمين أن يتعودوا هذا الأمر، بل نعود أبناءنا حتى الصغار، عودهم على الدعاء. لا تقل أدعو لك، قل أدعو ربك، ارقي نفسك، عوده أن يلجأ إلى الله. وما أجمل ما يأتي الصغير ويقول: يا أبي رقيت نفسي فشفاني الله. يتربى على التوحيد: دعوت الله فاستجاب لي، توكلت على الله فوفقني. تربيه على التوحيد، ما نربيه على طلب الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس وهو غلام: يا غلام إني أعلمك كلمة، احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. ما قال له: أنا رسول الله وابن عمك، إن احتجت شيئا فأخبرني حتى أسأل الله لك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل علمه أن يدعو: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله. ثم يرسخ له هذا الأصل: الأمة كلهم من الإنس والجن لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك أو يمنعوك شيئا ما استطاعوا إلا أن يقدره الله عليك. الأمر من الله من فوق العرش، ليس من تحت العرش. الأمر أمره والخلق خلقه، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. نربي أبناءنا ونرسخ فيهم هذه المفاهيم، وإذا ربيتهم على هذا لا تخشى عليهم، لأنك ربطتهم بخالقه وأوصلتهم إلى الطريق الأقوم في تحقيق المطالب الدينية والدنيوية. أيضا يلاحظ أيضا في حال الدعاء وانكسار القلب، وخاصة عندما يرفع اليدين لله، ما يصحب ذلك من الخشوع والمسكنة والانكسار. وهذا أيضا من أسباب الدعاء، من أسباب الإجابة، فإن الله عز وجل رحيم. وأوسط الناس في الرحمة اليوم، لو جاءوا إنسان وقال أعطني لربما اعتذر إليه، وإذا قال أعطني ورأى عينه تدمع لرحمه وأعطاه. فكيف برب العالمين الذي رحمته وسعت كل شيء؟ فمتى ما خشع العبد سأل الله بقلب خاشع وبحضور قلب، فإن الله عز وجل يجيب عبده. قال: ومنها أن الدعاء ملازم للتوكل والاستعانة بالله، فإن التوكل هو الاعتماد بالقلب على الله والثقة. نعم، الدعاء يشتمل على التوكل، لأنه يدعو الله وقلبه معتمد على الله. ولهذا من أسباب إجابة الدعاء أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، ما يقول نجرب الدعاء لعله ينفع، لا، ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، ادعو الله وأنت على ثقة ويقين بأن الله سيجيبك وأن الله لن يردك. ولا يلبس الشيطان على بعضنا، يقول أنت مذنب. الله عز وجل استجاب للمشركين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. المشركون استجاب الله لهم في حال الكرب، فكيف لا يستجيب لك وأنت مسلم تعبد الله وتصوم وتصلي؟ التقصير كلنا مقصر، لا تظنن أحدا من الخلق ليس لديه ذنب، كل الناس يذنبون حتى الأنبياء والرسل ما عصموا من الذنوب بالكلية، لكن الله حيي ستير يسترنا، أظهر الجميل وستر القبيح، وإلا فكلنا في ستر الله وفي حفظ الله، وإلا فالذنوب صاعدة لله من خلقه على تفاوت في هذه الذنوب، صحيح ليس الناس في الذنوب على درجة واحدة، لكن لا يوجد أحد ليس له ذنب، لأن هذه طبيعة النفس البشرية، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فكل الناس يذنبون، لا يحول بينك وبين دعاء الله الشيطان يقول أنت مذنب، كيف يستجيب الله لك؟ هذا يأس من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله. قال العلماء كما مر معنا في قراءة الإمام قريبا في الأيام الماضية في قراءة سورة يوسف، يوسف بقي 40 سنة وهو يسأل الله رجوع يعقوب، يسأل الله 40 سنة رجوع يوسف، يأتيها الخبر من أبنائه ويقولون أن يوسف أكله الذئب وذهب وهو في عداد الأموات، وهو يتوجه إلى الله ويسأل الله ويسأل من أبنائه في آخر الأمر أن يتحسسوا من يوسف ومن آخر، ما يأس مع أنهم يقولون يوسف مات، فحصل الأمر في نهاية الأمر ورجع إليه يوسف. انظروا إلى يقين هؤلاء الأنبياء والرسل بالله وتوكلهم على الله. فبعض الناس إذا أصابه مرض يسير وقال له الأطباء لا شفاء منه يأس، قال خلاص ما ندعو، الأطباء يقولون لا شفاء، كثرت عليه الديون قال لا سبيل إلى الخلاص، خلاص لا نفعل الدعاء، الله عز وجل على كل شيء قدير. عجب الله كما جاء في الحديث، عجب الله لقنوط عباده وقرب غيره، عجب الله لقنوط العباد وقرب غيره، غيره يعني يغير حالهم من حال إلى حال، هم في يأس وقنوط والفرج قريب، لكن من يعلمه؟ يعلمه الله، فهذا العبد يائس قنط ويعلم الله أن الفرج قريب، فلا بد من التوكل على الله واعتماد القلب على الله، ولا تجعل أمام إجابة الله أسباب مادية، تقول المرض مستعصي، الديون كثيرة، أنا لا أستطيع أن أستقيم، أنا صاحب ذنوب، لا، قادر الله أن يصلح قلبك، قادر أن يرزقك، قادر أن يشفيك، لا تقل أنا رجل كبير لي 40 سنة وأنا متزوج ما رزقت الذرية، قادر الله أن يرزقك، اسأل الله الولد، لا تيأس، رزق الله الأنبياء في حال كبر مع اليأس من الأسباب المادية، قدرة الله ليس يحجبها شيء، الذي قال للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أليس هو قادر أن يجيبك؟ الذي ألان الحديد لداود فأصبح في يده يعني كالقطن يفعل به ما يشاء، الله على كل شيء قدير، لكن لا بد من تحقق الشرط وهو أن تدعو وأنت موقن بالإجابة، معتمد على الله، متوكل على الله، تعلم أن الله على كل شيء قدير وأنه بالإجابة جدير، وأنك فقير إلى الله، لا تنال ما عند الله بعبادتك، هذا الهلاك، نحن نحب الذي يدعو الله أن يدعو وهو يقول أنا المذنب، وليس الشأن أن تدعو الله وأن تقول أنا المحسن. سبقا ذكرنا قصة ذكرها ابن رجب في رجل كان يعبد الله في كل ليلة ويحسن في عبادته في القيام والخشوع، يسأل الله ولا يستجيب الله له، ثم يوم في ليلة لما أراد الله به خيرا نام عن ورده واستيقظ متأخر، ما بقي من الليل شيء، ثم أخذ يصلي صلاة ليست الصلاة التي يصليها في كل ليلة، الوقت ضيق وليس هناك وقت للتدبر والخشوع، ثم بعد ذلك دعا ونفسه تقول كيف يستجاب لي الليلة وأنا أدعو في كل ليلة مع الإحسان فلا يستجاب لي، فاستجاب الله له. ثم يقال بعد ذلك أنه رأى رؤيا قال كنت تدعو دعاء المعجب والليلة دعوت دعاء المنكسر، يعني هذا الذي يحول بين الناس وبين الإجابة، يدعو دعاء المعجب، أنا عابد أنا مصلي أنا صمت رمضان وقمت الليالي كلها كيف لا يستجيب الله لي، يردك لأنه ليس لك على الله حق وأنت ما أديت بعبادتك مقدارا يسيرا من نعم الله عليك، فكيف تظن بنفسك الظنون وأن لك على خالقك حقا أن يستجيب لك، لكن إن استشعرت فقرك إليه وأنك ما فعلت شيئا في شكره وأنك تدعوه دعاء الفقير دعاء المذنب دعاء المنكسر فهنا تأتي الإجابة. ولهذا أكثر يعني من يستجاب لهم ذوي الحاجات المنكسرة قلوبهم الذين يتضرعون إلى الله ويبللون أيديهم بدموعهم يرفعونها لله يا رب يا رب، والله عز وجل رحيم يرحم عباده وهو أرحم بهذا العبد من أمه وأبيه فيستجيب الله عز وجل لهم. ذكر أيضا من هذه المقامات أن الداعي لما كان يدعو الله لمصلحته ومنفعته ويطلب من الله حوائجه فربما ظن الظان أن ذلك هو المقصود وأنه إن حصلت الحاجة التي دعا لأجلها فقد حصل المراد، وهذا خطأ لأن الداعي له مقصدا، المقصد الأول تحقيق عبادة الله والمقصد الثاني تحقيق هذا الشيء المطلوب، وبعض الناس يقول يأتيه الشيطان يقول ما الذي ينقصك، المال موجود والذرية موجودة وأنت صاحب هداية والصحة طيبة ما ينقصك شيء لماذا تدعو، هنا الهلاك، ينقصك كل شيء، ينقصك التوفيق، ينقصك أن تسأل الله أن يصرف عنك كيد الشيطان الذي غرس في قلبك هذه الوساوس لأنك محتاج إلى الله في كل شيء، فهنا يرجع العبد إلى الله يتذكر أن هذا كيد من الشيطان ويسأل الله أن يصرف عنه كيد الشيطان الذي غرس في قلبه هذه الشبهة الخطيرة أنك غني عن الله وبما في يدك فأنت غني عن خالقك، فلا بد للداعي أن يستشعر أنه فقير لله وأنه يدعو الله لأن الله أمره بالدعاء ووعده بالإجابة، والذي يناله الداعي بدعائه لربه من مراتب الآخرة أعظم مما يناله من مطالب الدنيا، لكن الناس لا يدركون هذا، أكثر الناس رفعة عند الله في الدرجات يوم القيامة أكثره دعاء لله في كل بكل دعوة يرفعك الله تقول اللهم إني أسألك الدرجات العالية من الجنة يجيبك، تسأل الله تكفير الذنوب وقبول الحسنات وهذه رفعة لك، فنفع الناس وانتفاعهم بالدعاء أعظم من انتفاعهم به في الدنيا، انتفاعهم في الآخرة أعظم من انتفاعهم به في الدنيا. قال وإن لم تحصل، يعني بعض الناس يظن أنه إن لم يحصل ذلك فقد ضاع سعيه، ولهذا بعض الناس يلبس على الشيطان يقول ما انتفعت بالدعاء، بل انتفعت، وهذا كما ذكرنا انتفاعه الأجر والثواب وأنه عابد لله. النفع الثاني هو ما جاء في الحديث أنه ما من رجل يدعو الله بدعاء ليس فيه قطيعة رحم ولا اعتداء إلا استجاب الله له، إما أن يعطيه سؤله وإما أن يصرف عنه من الشر مثله، وإما أن يدخر له من الخير مثله. ولهذا قال العلماء أن إجابة الدعاء أعم من إعطاء السائل سؤله، لأن الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وما قال أعطيكم، والاستجابة أعم من إعطاء السؤل، فالاستجابة قد يصرف عنك من الشر بقدر ما طلبت وأنت لا تدري، قد يكون شيء مقدر عليك بلاء عظيم وأنت لا تدري عن البلاء، ولكن الله صرف دعاءك في طلب هذا أن يصرف عنك البلاء الذي لا تدري أنه محدق بك. ومن لطف الله أن الإنسان قد يسأل الله شيئا ويعلم خالقه الحكيم العليم أنه لا مصلحة له في هذا، فيصرفه عنه برحمة الله. منعك من الإجابة أو منعك من الإعطاء لكرامتك عنده، ليس لأنه لم يرد أن يجيبك. وكلنا جربنا نسأل الله أشياء وقد يريد الله شيئا آخر، فيتبين أن ما قدره الله لنا أفضل مما كنا نطلبه لأنفسنا. الناس لا يدرون عن الخير، ولا يدري الإنسان عن الخير، وإنما شرعت الاستخارة، يستخير الله ثم يدعو. فلا يقول الداعي أنا لم يستجب الله لي، ما من داع بدعاء صحيح إلا وقد استجاب الله له بنص الحديث، لكن هذا الأمر قد يكون خفيا، لأن الذي يظهر هو أن يعطيك سؤلك، كونه يدخر لك من الخير بقدر ما سألت، وأن يصرف عنك من الشر بقدر ما سألت، لا تدري عن هذا الأمر، لكنك منتفع بهذا الدعاء. ثم ذكر أيضا أن المقصود الأعظم من العبادة من الدعاء هو تحصيل العبادة وتحصيل التضرع لله عز وجل، فإن هذا هو المقصود الأعظم من الدعاء، وهو أن يتوجه العبد إلى الله عز وجل فيرتفع في مراتب الإيمان وفي درجات الجنة بدعائه. ولهذا ذكر بعض الأمثلة أن بعض الداعين كان يتمنى أن لا تقضى حاجته لأنه وجد لذة المناجاة، وكم من إنسان لا يعرف الدعاء حتى ابتلاه الله فتعود على الدعاء ثم شفاه الله وبقي على الدعاء، فكان هذا البلاء رفع له لأنه ما تعود يرفع يديه ويدعو تدمع عينه، يظن أنه غني. الشاب الجاهل يغتر بصحته وقوته، لربما لم يقل يوما ربي ربي، فيبتليه الله بمرض، ينوم في المستشفى يرفع يديه إلى الله، يشفيه الله من المرض ويبقى الدعاء يلازمه إلى أن يموت. فهذا البلاء أصبح نعمة، كم من نقمة وبلاء أصبح نعمة للعبد، وهذا من لطف الله عز وجل. ولهذا فإن الله عز وجل لحكمته قد تتأخر الإجابة، ولكن لحكمة يريدها الله، وهو أن يبقي هذا العبد، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم، يريد الله أن يسمع دعاء هذا العبد، فلو أن الله أجابه لانقطع عن الدعاء، فيريد الله عز وجل منه أن يدعو. وهذه من حكمة الله في أنه لا يعطيه سؤله، وإنما يعطيه شيئا آخر، لأنه لو أعطاه سؤله لانقطع عن الدعاء. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، رأى أنه استغنى تحقق له المطلوب لربما انقطع عن الدعاء. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يقول هل من تعليق على هذا الحديث؟ نعم، هذا فيه زجر عن الغيبة والنميمة وقول الزور، وأن من لم يدع قول الزور فليس لله من حاجة في هذا أن يدع طعامه وشرابه، لأن القصد من الصيام هو لزوم طاعة الله عز وجل، فكونه يصوم عن المباح ويقع في الزور والسب والشتم هذا يتنافى مع الصيام. وليس معنى ذلك أن من لم يصبر على قول الزور أنه لا يصوم، بل يجب عليه أن يصوم ويجاهد نفسه على ترك قول الزور وعلى الغيبة والنميمة والسب والشتم، يعود نفسه الحلم والصبر والتحمل ويمسك لسانه. وكان بعض السلف إذا صام يصوم عن الكلام كصومه عن الطعام، لا يكاد يتكلم إلا بما فيه خير، إما تراه يقرأ أو يسبح أو يذكر الله، حتى كلام الدنيا لا يتوسعون فيه. والناس اليوم ابتلوا بكثرة الكلام والثرثرة والنزاع والخصومات والجدل، وهذا يجر إلى أن يتكلم الرجل، ولربما أطلق سفيه لسانه على بعض أهل الصلاح ثم لا يصبر أن يجيبه فيقوم ويجاري هذا في سفه. ولهذا شرع لنا أن الرجل إذا سابه أحد أو شتمه أن يقول إني صائم، لأن هذا فيه زجر وفيه حد لهذه الخصومة، يذكره أنه صائم وأنه لا ينبغي أن يجاري ذلك السفيه في كلامه وفي قوله. حفظكم الله، يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يلزم من صيام الست من شوال قضاء ما علي من رمضان؟ هذه المسألة تتكرر كثيرا ويكثر الخوض فيها في قرب مناسبتها، وهو أن الناس يسألون لمن أراد أن يصوم ستا من شوال هل يلزم أن يقضي ما بقي له من رمضان في حالهم المفطرين كالحائض والنفساء والمسافر والمريض، من أفطر شيئا من رمضان فهل يشرع له القضاء قبل صيام ستة من شوال أو أنه يصوم ستة من شوال ثم يقضي؟ هذا خلاف بين أهل العلم، ومرجع الخلاف اختلاف العلماء في مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان. دائما إذا عرفنا سبب الخلاف يسهل معرفة كيف اختلف العلماء من صام رمضان. فبعض العلماء قال من صام رمضان حكما ولو بقي له أيام لم يتمها فهذا لا يمنع من أن يصوم ستة من شوال، وبعضهم قال من صام رمضان أداء، يعني صام رمضان بحيث صام ما أدرك منه وقضى ما عذر فيه في رمضان، فهؤلاء يقولون لا بد أن يقضي، بقي عليه أيام من رمضان لا بد أن يقضي ثم يصوم ستة من شوال، لأنهم يقولون لا صيام لستة شوال إلا بعد الفراغ من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، وهذا لم يصم رمضان. وأصحاب القول الأول يقولون من صام رمضان حكما ولو لم يتم ما بقي له من الأيام، والصحيح أنه لا بأس بصيام ستة من شوال لأن وقت القضاء غير مضيق. كانت عائشة رضي الله عنها كما مر معنا في الحديث أنها لا تقضي ما بقي لها من رمضان إلا في شعبان، فدل على أن وقت القضاء أنه موسع، لكن الإنسان كلما بادر إليه فهو أحوط وأبرأ لذمته ودينه. فلا بأس من صيام ستة من شوال لمن ضاق عليه الوقت وخشي أن لا يستطيع أن يجمع بين القضاء والصوم، وأما الأحوط فلا شك أن يقضي ثم يصوم ستة من شوال. ولكن هذا الكلام وهذا التقرير هو لمن كان له قوة على القضاء وعلى صيام 6 أيام من شوال. أما من كان يخشى أن يضعف عن القضاء فعليه أن يبادر إلى القضاء لا يتنفل ثم يقول بعد ذلك القضاء قد أستطيع أو لا أستطيع. فمن ظن ويرجو من الله أن يوفق للقضاء فلا بأس أن يصوم 6 من شوال ثم بعد ذلك يقضي، لأن العلماء يقولون ما يفوت يقدم على ما لا يفوت، و6 من شوال تفوت لا يمكن أن تؤديها بعد ذلك، لكن كما ذكرت الأحوط أن يقضي ثم يصوم 6 من شوال. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما ضابط الخروج من المعتكف؟ وهل إذا ذهبت إلى مطعم يعتبر خروج؟ الخروج من المعتكف يكون للحاجة، كما مر معنا في حديث عائشة في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في اعتكافها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لحاجة الإنسان. قال العلماء: حاجة الإنسان الحاجة الضرورية، مثل أن يذهب لقضاء حاجته أو للوضوء أو لغسل أو لطعام لا يجده في مكان المعتكف، هذا الشيء الذي يخرج له. أما توسع الناس اليوم في الاعتكاف يخرجون إلى المطاعم ويتوسعون في الجلوس وموائد وسفر، فهذا أنا أرى أن خروج عن المقصود الشرعي للاعتكاف، وخاصة بعضهم يذهب لمطاعم بعيدة، هذا من الرفاهية، تعودوا أو تعود أن يأكل أكلا معينا لا بد أن يأكله في الاعتكاف. الاعتكاف يكفيك القليل، وما يؤذن من قبل المسؤولين في دخوله للمسجد يكفي للمعتكف، أن تأكل شيئا من التمر أو اللبن والخبز يكفي والحمد لله، ولا يحتاج إلى الخروج لهذه الموائد. لكن من ضعف عن هذا وقال لا أستطيع وقد يعني يصيبه مرض، لأن الناس يتفاوتون في الصبر على ترك الطعام، هذا لا شك أنه محتاج، لكن ينبغي أن نفرق بين الترفه وبين الاقتصار على قدر الحاجة. والمعتكف لا يشغل نفسه بهذه الأمور، لأنه يشغل نفسه بكثرة الأكل ثم يشغل نفسه بكثرة التردد على دورات المياه، فشيء يتولد عن شيء، ويصحب هذا أيضا ثقل الرأس وعدم الراحة في الصلاة، لأن الإنسان ينبغي له أن يكون متوسطا في قيامه، بأن يكون بين الجوع المقلق وبين الشبع المفسد الذي يذهب معه الخشوع ويثقل به البدن. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: قول الداعي اللهم عرفني نفسي، هل يوجد محظور شرعي بهذا الدعاء؟ هذا الدعاء يعني غريب، كيف عرفني نفسي؟ والإنسان ينبغي له أن يسأل الله الخير، لو قال اللهم أسألك علما نافعا وأنفعني بما علمتني أما عرفني نفسي، طيب لو عرفك نفسك أنك عاصي يكفيك؟ ما يكفيك. ولذا جاء في الدعاء الماثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ولم يقل أرني الحق حقا وأرني الباطل باطلا، قد يريك أنك مسيء لكن لن تنتفع بهذا الدعاء حتى يوفقك للطاعة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، قد يريك نفسك ويعلمك نفسك وأنك محسن لكن لا يوفقك لشكر النعم، وقد يعرفك بنفسك ويعرفك أنك مسيء ولكن لا يوفقك للتوبة. فالإنسان يسأل الله الخير ويتجنب الأدعية التي تقال يرددها الناس وهم لا يفقهون ما يقولون، كالذي يقول لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، كيف لا تسأل الله رد القضاء؟ تسأل الله أن يقيك الشرور، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وكالذي يقول أسأل الله العظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. طيب والصغير ما تستغفر منه، بس يعني ينظر للسجع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته. فيتجنب الإنسان بعض ما يسمع من الأدعية يرددها وهو لا يعقل ما يقول. نعم. حفظكم الله، هل نقتصر على الدعاء بالأحاديث الواردة عن هذه الأدعية، أم ندعي بما شاء؟ لا، الدعاء بابه أوسع من باب الذكر. الذكر مقيد في ألفاظه وفي عدده إلا المطلق منه. وأما الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، قال ما الذي تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذه من النار، قال حولها ندند. فدل على أن الدعاء لا يلزم أن تلتزم بالألفاظ الواردة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن حفظ المسلم هذه الأدعية فهذا خير عظيم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. من يستطيع منا يدعو مثل هذا الدعاء؟ ما تستطيع. علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إن علمت ليلة القدر ما قال لها قفي ساعة وقولي كذا كذا وكذا، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، يكفيك هذا. لأن من عافاه الله في الدنيا والآخرة عافى من كل البلاء وكل المصائب، عافاك من الأمراض، عافاك من الذنوب، عافاك من الفقر، عافاك من البلاء، ويسر لك الخير. فمقام الدعاء ليس الدعاء النافع بكثرة الألفاظ، وإنما بالأدعية الجامعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الأدعية الجامعة وأن يحفظها وأن يدعو بها، وهي أيضا كثيرة، على أنها أدعية جامعة لها صيغ كثيرة، منها المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها المأثور عن أصحابه كالدعاء العظيم لعمر، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. انظر إلى هذا الدعاء، اجعل عملي كله صالحا، هذا يتضمن حتى العمل لا يكون فيه مباحات، كل العمل صالح. العمل الصالح لا يكفي، لا بد من الإخلاص، واجعله لوجهك خالصا. هذا الدعاء جمع كل خير. وكذلك دعاء ابن مسعود، اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. الناس الآن يقول زدني مالا، يقول زدني إيمانا ويقينا وفقها، زادك إيمان ويقين وفقه، فلا تسأل بعد ذلك عن الخير. وهكذا المسلم يحرص على الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن العلماء الموفقين، فإن حفظ ذلك فخير، إن لم يحفظ يدعو لكن يتجنب في دعائه الاعتداء، ويتجنب التكلف في الدعاء، ويتجنب الاستعجال، يعني أن يدعو ويتعجل الإجابة. نعم. حفظكم الله، يقول السائل هل يدخل القول اللهم إني أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل في الشرك أو البدعة؟ لا، هذا يدخل في البدعة، لأن الداعي عندما يقول اللهم إني أسألك هذا سأل الله، خرج من الشرك، لكن يتوسل إلى الله بغير ما شرع. جاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، ما أحد ينكر هذا، لكن هل شرع لنا أن نسأل الله بجاهه؟ ما شرع لنا هذا، بعض الناس يقول أسألك بعظمة الكعبة، كعبة معظمة مشرفة، لكن ما شرع لنا أن نتوسل إلى الله بعظمة الكعبة، فلأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم ينفعه، ولهذا الإنسان يسأل الله بعمله الذي ينفعه، فيجوز أن تتوسل إلى الله بعملك الصالح، لا تتوسل بعمل غيرك وبجاه غيرك. فهذا من الأدعية المبتدعة ومن التوسل البدعي، أن يقول بعض الجاهلين أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. جاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، ولكنه ينفعه لا ينفعك أنت، وأنت إذا توسلت إلى الله توسل إلى الله بأسماء وصفاته. ليس هناك أعظم في التوسل من أن تتوسل إلى الله برحمته، رحمة الله وسعت كل شيء. والدليل على هذا أن الله عز وجل يوم القيامة يقوم فينظر إلى أهل النار ويقول شفعت الملائكة وشفع المرسلون وشفع الصالحون ولم يبقى إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، هؤلاء ما شفع فيهم أحد. وهذا دليل على أن رحمة الله أوسع من الشفاعة، مع أن الشفاعة عند الله لا تكون إلا بعد إذنه. تسمع الآن إذا دعا الإمام في القنوت اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم ضج المسجد بالبكاء، وإذا قال الإمام اللهم إنا نسألك برحمتك ما تجد هذا الأثر. لماذا؟ للجهل، لأنهم يظنون أن سؤال الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم شيء، وأعظم منها رحمة الله التي الشفاعة هي من لوازم الرحمة، لأنه لولا رحمة الله ما شفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من الصالحين. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية توسل الأنبياء والرسل بالأسماء والصفات، توسل إلى الله بقدرته في مقام الانتصار على الأعداء، توسل إلى الله برحمته في مقام مغفرة الذنوب، توسل إلى الله عز وجل بالشفاء، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك في مقام الاستشفاء، توسل الله في كل مقام بما يناسب اسمه العظيم الذي إذا توسلت إليه بمقتضى هذا المقام أجابك الله عز وجل. أثابكم الله. يقول السائل هل الحائض إذا احتسبت الأجر وهي في حيضتها يحصل لها أجر الصائم؟ وهل تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إذا قضت ما عليها؟ نعم بلا شك أن لا تحرم الأجر، والحائض والنفساء وكل من رخص له في الفطر فلا يحرم الأجر، لأن هذه رخصة من الله ورحمة من الله. وإلا فما معنى الرخصة؟ ما الفرق بين المذنب الذي ترك الصوم مع القدرة عليه ومع الذي ترك الصوم مترخصا برخصة رخص الله فيها كالحائض والنفساء؟ بل الحائض والنفساء يحرم عليهم الصوم، بخلاف المسافر فإنه لو قدر عليه صام لا يحرم عليه. وتقدم معنا في الحديث في كتاب الصيام من العمدة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في سفر، منهم الصائم ومنهم المفطر. أما الحائض والنفساء يحرم عليهم الصوم، وهي لا نقول لها أن تحتسب أجر الصوم فتؤجر على الصوم، بل تحتسب أجر امتثال طاعة الله، وأن الله منعها من الصوم في حال الحيض والنفاس، فهي مأجورة بطاعتها لربها، خاضعة لأمر الله، راضية بما قدر الله عليها من وجود هذا الشيء، خاضعة لشرع الله، تثني على ربها وقد استعدت لقضاء ما فاتها من رمضان، هذه تؤجر إن شاء الله على نيتها وعلى احتسابها، ولا تحرم الأجر في أجر صيام رمضان إيمانا واحتسابا، لأنها إنما منعها من الصوم خالقها، شرع لها أن لا تصوم في حال الحيض والنفاس، فهي ممتثلة لأمر الله. أنت لا تخشى على الناس من امتثالهم لأمر الله، لكن نخشى على الناس من مخالفتهم لأمر الله. حفظكم الله. يقول السائل: هل تعد الصلاة في الساحات الخارجية للمسجد الحرام أو المسجد النبوي كمن صلى داخلها؟ أولا الساحات والفناء، فناء المسجد مختلف فيه بين العلماء قديما وحديثا، هل الفناء والساحات للمساجد داخلة في حكم المسجد والبناء أم لا، فيه خلاف بين العلماء. ومن العلماء من فصل، وهذا هو الصحيح، في مثل المسجد النبوي والمسجد الحرام وغيرها من المساجد الكبيرة، إذا امتلأ البناء ولم يبقى متسع للمصلين وامتدت الصفوف إلى الفناء، فلا شك أن الذين يصلون في الفناء في هذه الحالة مأجورون، لأنهم أرادوا المسجد فوجدوه ممتلئا فصلوا في الفناء، هم مأجورون على ذلك. لكن الكلام في من يأتي ويجد المسجد فيه متسع فيصلي في الفناء ولربما لم تتصل الصفوف، فهذا تفريط. وأما الذين يصلون كما ترونهم في نواحي بعيدة من الساحات ليس بينهم وبين الناس صفوف، وقد يأتي تجد رجل عند سارية أو امرأة عند سارية يصلي ويتابع الإمام منفردا، هذا لا صلاة له. من صلى خلف الصف منفردا لا صلاة له ولو كان داخل المسجد، فكيف في الساحة؟ وكذلك اثنين ثلاثة في طرف من الساحة يقتدون بالإمام وليس دونهم صفوف، فهذا لا شك أن هؤلاء ليس لهم أن يقتدوا بالإمام. لكن مثل الآن الذين ترونهم يعني بالقرب من الأبواب واتصلت الصفوف وصلوا، لو يوجد مكان داخل المسجد لا يقال أن هؤلاء ليس لهم أن يقتدوا بالإمام، هم صلاتهم صحيحة إن شاء الله. لكن إذا وجد مكان داخل المسجد فلولا أن يدخلوا داخل المسجد. فإذا الصلاة خارج المسجد وفي الساحات هذه لها صور متنوعة كما تقدم. أثابكم الله. يقول السائل: يقول أنه كل سنة يعتكف في المسجد الحرام في توسعة الملك عبد الله رحمه الله، وأثناء الصلوات التراويح وغيرها يتقدم إلى الصحن، هل الأفضل له أن يجلس في معتكفه يصلي فيه أم يتقدم؟ هذا يختلف باختلاف الحال. إذا اتصلت الصفوف ووصلت لمكان معتكفه فله أن يصلي في مكان معتكفه لأن اتصلت الصفوف، وبعد ذلك كونه يتقدم لوجود مكان فارغ في الصحن هذه فضيلة، إذا فعلها فهو على خير، وإذا صلى في مكانه ليس عليه شيء. وأما إذا بقي بينه وبين الناس فراغ كما هو في التوسعة المذكورة، بينه وبين المسجد أحيانا فراغ كبير لأنها واسعة، ويصلي في مكانه وبينه وبين الناس صفوف ومساحات، فهذا تفريط، ينبغي له أن يتقدم ويصلي في الصفوف المتصلة. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يحلق لنفسه وهو ما زال متلبس بالنسك عند نهاية السعي؟ نعم، هذا أتعجب، يرد هذا السؤال كثيرا، يظنون أن المحرم ليس له أن يحلق لنفسه. ليس من محظورات الإحرام أن لا تحلق الشعر لغيرك، يعني لو وجد إنسان محرم ووجد رجل حلال غير محرم قال أنا أريد أن أحلق رأسي وما في حلاق، احلق لي، يجوز تحلق له لا بأس. هنا أيضا حلق المحرم لنفسه هذا وقت تحلل، فيذهب إلى الحلاق ويقول احلق لي، ما وجد حلاق وحلق لنفسه جائز، لأن حلقه لنفسه مشروع، كونه يباشر هو الحلق أو يحلق له آخر هذا غير مؤثر في الحكم. أثابكم الله. يقول السائل: هل هذه المقولة صحيحة؟ إذا صلحت الأعمال صلحت الأقوال، وبالمقابل إذا فسدت الأعمال فسدت الأحوال؟ فيها شيء من الصحة، لأن هناك تلازم بين الأقوال والأعمال والقلوب، فإذا صلحت الأعمال صلحت الأحوال وصلحت الأقوال نسبيا، ولهذا تجد الرجل إذا استقام على عبادته صلح كلامه ولان لسانه ورفق بالمسلمين، وإذا كان على معاصي تجد فيه شراسة وقوة، ولهذا تجد من القوة والغلظة والشدة في أهل الفسق ما لا تجده في أهل الصلاح، لأن هؤلاء على معصية والعياذ بالله. وكلما استقام الرجل على العبادة لان للمسلمين وسهل في خطابه معهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان هينا لينا، ما سب أحد ولا شتمه ولا ضرب بيده أحدا، فهذا من أثر الاستقامة. كذلك صلاح القلوب مؤثر في صلاح الظاهر من اللسان والجوارح، وكذلك أيضا كما قال بعض السلف لا يستقيم الرجل حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، لأن استقامة اللسان مؤثرة في استقامة القلب. فتجد بعض الناس يوفق للصمت ويمسك عن الخوض والغيبة والنميمة والسب، فيرزق سلامة الصدر ويرزق استقامة القلب، فيرجع القلب بعد ذلك مؤثرا في اللسان وفي الجوارح. فهذه الأمور كلها متلازمة، القلب واللسان والجوارح، فمتى ما استقام شيء أثر في غيره. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز استعمال السبحة الإلكترونية تكون مثل الخاتم وعليها عداد رقمي؟ الأولى ترك هذا، كانوا يسألون عن السبحة العادية والآن يسألون عن السبحة الإلكترونية والرقمية. نقول الأفضل من ذلك هو أن يعد التسبيح بأنامله بيده اليمنى، لأن العلماء قالوا الذكر يشترك فيه القلب واللسان والجوارح، فينبغي أن يعد التسبيح بيده. من حكمة الله أنه شرع لنا هذا، ديننا دين يسر، والذي شرع لنا هذا الدين يعلم وجود السبح في هذا الزمان، فلماذا لم يشرع لنا تشرع لنا السبح؟ لأن تلاحظون كلنا نلاحظ هذا، إذا عد الإنسان التسبيح بأنامله يضبط العدد ويعقل ما يقول، وهذا مقاصد التسبيح. وإذا أخذ السبحة شغل نفسه عن التذكر والتفكر فيما يقول، ولهذا أنا أقول كثيرا ما نرى من يأخذ السبحة ليستعين بها على الغفلة، يستخدمون السبحة ليستعينوا بها على الغفلة، لأن العبادة تحتاج إلى حضور قلب، ويجد مشقة في أن يستحضر القلب ويحضر القلب عند الذكر، فيقول يأخذ سبحة وهو يسبح الله يكلم الناس ويسلم على هذا ويبتسم لهذا وعاقد السبحة بيده وقصة نصف ساعة ويرجع للسبحة ويفعل والسبحة في يده، يستعين بها على الانقطاع وعلى الغفلة وعلى عدم استحضار ما يقول. لا، ليس هذا هو مقصد التسبيح. التسبيح عبادة وذكر لله، تفرغ بقلبك واعقد التسبيح بيدك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن في بركة التسبيح باليد إلا أنه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ما اتخذ سبحة، يكفيك فضلا أن تكون متأسيا بنبيك صلى الله عليه وسلم. قد ممكن أحسن الله إليكم يحصل فيها من العجب كذلك، يعني يسبح 1000 مرة يرى العدد. ليس العجب فقط، إذا كان يستعين بها على البدعة، لأن العلماء قالوا السبحة الثلاث: سبحة مسبحة، وسبحة مقبحة، وسبحة مروحة. المروحة هذه التي يلعبون بها، يأخذها الكبير والصغير والولد والمرأة، تجدهم يلوحون بها في الليل والنهار وقد لا يسبح تسبيحا. هذه يسميها العلماء سبحة مروحة، والثانية مقبحة، هي سبحة أهل البدع، يتقلدها في عنقه وبعضها في جيبه وذيلها يسحب وراءه، سبحة كبيرة فيها 1000 خرزة ويتباهون بها، هذه مقبحة. وسبحة مسبحة هذه التي قال بعض العلماء إذا لم يضبط الإنسان العدد بأنامله سبح بالمسبحة، لكنها تأخر في الفضل عن الذي يسبح بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. يقول السائل: بعد الانتهاء من قراءة القرآن يقبل المصحف، هل ورد شيء؟ ما ورد شيء في هذا، ولكن سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا فقال لم يثبت في تقبيل المصحف شيء، وإنما كان بعض السلف وأظن مالك بن دينار كان يضع يعني وجهه بين دفتي المصحف ويقول كلام ربي، ونقل عن غيره، فهذا نقل عن بعض السلف لكن ليس عليه دليل. وتعظيم القرآن ليس بتقبيله، وإنما بما يقوم في القلب من تعظيم القرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن والعمل بكتاب الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم.